الجسمية منفية عن الله، لأن الجسم ما له طول وعرض وسمك وتركيب، وهذا لا يكون إلا للمخلوق. أما الله فهو الخالق الذي لا يشبه المخلوق. فربنا تعالى لا طول ولا عرض ولا سمك ولا تركيب له. ليس الله جسما قصيرا ولا طويلا ولا سمينا ولا نحيلا، ولا يجلس على العرش، ولا يسكن في السماء، ولا يوصف بأي صفة من صفات الأجسام. فهو موجود بلا مكان، لا يحتاج إلى شيء ولا يشبه شيئا. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. هذه عقيدة التنزيه، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة.